صراحا سيشهر الصيام بصومنا وقد كنت انوارا بكل مكان. ترحلت يا شهر الصيام بصومنا وقد كنت انوارا بكل مكان. لئن فنيت ايامك الزهر بغته فما الحزن من قلبي عليك بفان. عليك سلام الله كن شاهدا لنا كن شاهدا لنا بخير معاك الله من رمضان. لئن فنيت ايامك الزهر بغته فما الحزن من قلبي عليك بفان. عليك سلام الله كن شاهدا لنا كن شاهدا لنا بخير معاك الله من رمضان. ترحلت يا شهر الصيام بصومنا وقد كنت انوارا بكل مكان. لئن فنيت ايامك الزهر بغته فما الحزن من قلبي عليك بفان. عليك سلام الله كن شاهدا لنا بخير معاك الله من رمضان. فيا شهرنا يا شهرنا غير مودع ودعناك وغير مقري فارقناك. كان نهارك صدقة وصياما وليلك قراءة وقياما. فعليك منا تحية وسلاما. أتراك تعود بعدها علينا أو يدركنا المنون فلا تهون إلينا. مصالحنا فيك مشهورة ومساجدنا فيك معمورة. فالآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة. فالآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة. شهر رمضان ترفق شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق. قلوبهم من ألم الفراق تشقق قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقمة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق. شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق. قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقمة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق. عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كلما تخرق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق. عسى أسير الأوزار يطلق. عسى أسير الأوزار يطلق. عسى من استوجب النار يعتق. عسى شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق عسى ساعة توبة وإقلاع ترضو من الصيام كل ما تفرق عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق عسى أسير الأوزار يطلق عسى أسير الأوزار يطلق عسى من استوجب النار يعتق عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما نرجو من الخير نلتقي فيجبر مكسور ويقبل تائر ويعتق خطاء ويسعد من شقي عباد الله من كان من عاشه في شهر رمضان من الحرام فليمنعها فيما بعده من الشهور والأعوام فإن إلى شهرين واحد وهو على الزمانين مطلع وشاهد جزانا الله وإياكم على فراق شهر البركة وأجزل أجسامنا وأجسامكم من رحمته المشتركة وبارك لنا ولكم في بقيته وسلك بنا وبكم طريق هدايته بفضله و